ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا